God. إنك ما تعرف ترقيم لغة مصطلح. ترقيق الصوت وتنوينه، ومنه قولهم صوت الرحيم أي لين حسن. ولكن هو أكثر كلمة. ومن المعنى اللغوي قول الشاعر ما تحفظه. نعم، لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا براء ولا نذر. أحسنت، رخيم الحواشي أي رخيم الكلمات، سهل الكلمات، رقيق الكلمات. أحسنت، الحاشية هي جانب الشيء لكن أراد هنا الكلمات. هو حذف آخر كلمة على وجه المقصود. إلى كم أقسام الترقيم؟ أنواع الترقيم: ترقيم المرورة، ترقيم النداء، ترقيم التطويل. والمقصود في الباب هذا ترقيم النداء. فما هو ترقيم النداء؟ نعم، هو حذف آخر من هذا، سواء كان المحذوف حرفا او حرفين، حذف اخر من هذا. احسنت، بارك الله فيك. الاسم الذي يرخم على ضم الصاد محمد من نعم، اما ان يكون مختوما او لا، فان لم يكن مختوما بالتاء فيشترط فيه ان يكون علما مفردا وأن يكون رباعيا وصائما. أحسنت، وإن لم يكن مختوما بالتاء. نعم، لا يشترط فيه شيء غير الإفراد مما ذكر، غير الإفراد مما ذكر. أحسنت، ولا يشترط فيه شيء من الشروط الخاصة به غير المختوم إلا الإفراد، فإنه شرط فيهما المختوم وغير المختوم. فماذا خرج من المعرفة؟ المرخم لابد أن يكون معرفة غير المقصود بالتاء، فماذا خرج بالتعريف؟ أو ما المقصود من عيدونه؟ معلمية، فماذا خرج بها؟ بقية المعارف. نعم، وماذا خرج بالإفراد؟ وما المقصود بالمفرد؟ ما ليس مركبا. خرج المركب فيشمل، المركب يشمل المزدي والإضافي والإسنادي. أحسنها، كلها لا ترخم على ما ذكره هنا، كل شرط الإفراد. ومن الذي منع ترخيم ترقيم المزدي؟ كوميون، أكثر الكوميون منع ترخيم ترقيم المزدي. قال لا يرخم مركب المزدي لأنه ما سمحته، وأحيانا ينص على أنه لم يسمح للعرب ترخيمه، على هذا يطرح. والنحاة قاسوه، جنبر النحاة قاسوه تقسيمه على المختوم بالتاء. طيب، والإضافي من الذي أجاز تقسيمه؟ ما هو البصري من أجاز تقسيمه؟ كوفيون، الكوفيون أجازوا ترقيمه، منهم يعني ينقل عنهم الإطلاق أجازوا ترقيم المركب الإضافي، ومنهم من يقول يرخمون بحذف آخر المضاف إليه، بحذف آخر المضاف، ما هو كل المضاف إليه يذهبون، يذهبون آخرة، ويسم لهم بشواهد، خذوا حظكم يا آل عكرمة، عكرمة، ما يقولون عكرمة، يذهبون آخر المضاف إليه. وهذا لم يسمع لهم فيما فيه تاء المضاف إليه إذا كان مختوما بالتاء، ولو اقتصرنا عليه أحسن، ويقول أبو حيان اقتصر على هذا، إذا كان مختوما بالتاء المضاف إليه إذا كان مختوما بالتاء لا بأس أن يحذف آخره. خذوا حظكم يا آل عكرمة، عكرمة، ولا تقول عكرمة، على الترقيم لا تقول عكرمة، تحذف تاء عكرمة، تقول عكرمة. فلو ذهب شخص إلى هذا لأنه إذا قال يعني يكون القول بجواز ذلك في المضاف إذا كان المضاف إليه مختوما بالتاء فيجوز لأنه سمع من كلامه، أما غير مختوم بالتاء لا يجوز. فهذا مثال قريب. طيب، أحسنتم.

أو ذكرا كزيد وحسن، أو ذكرا كزيد وحسن وحكم. فالاسم الثلاثي الخالي من التاء أي من تاء التأنيث لا يرقم، مؤنثا كان كهند وذعت أو مذكرا كزيد وحسن. هذا معنى قوله لا ترقم هندا في النداء ولا ثلاثيا، وهند ثلاثي. وكذلك أيضا ما كان من بابها مذكرا أو مؤنثا لا يرقم. فلا تقول في زيد يا إيش زيد مثلا يا زيد خطأ، ولا هند يا هند يا هند خطأ هذا، وإنما الخلاف المحرك حصل خلاف في المحرك حسن حكم من هم يرخمون محرك الوسط. قال ولا ترخم إلا في النداء ولا ثلاثيا خلا من هائي. نعم كذلك ما خلا من الهاء سواء كان مؤنثا أو مذكرا الثلاثي لا يرخم. حاصل هذا القاعدة التي نستفيدها أن الثلاثي غير المقصود بالتاء لا يرخم، هاء التأنيث المقصود بها تاء التأنيث ثم انتظري إذا ختم بالهاء. قال وإن يكن آخره هاء، وإن يكن آخره هاء فقل في هبة يا هبة من هذا الرجل. وأما المختوم بالتاء فتقدم معنا أنه يرخم مطلقا، فلا يشترط فيه أن يكون ثلاثيا، ولا تشترط فيه أو أن يكون رباعيا، لا يشترط فيه أن يكون رباعيا، ولا تشترط فيه أيضا العلمية، لا تشترط فيه العلمية. وهذا كالتكرار، هذا البيت كالتكرار ما تقدم معنا في الشرح. فالمقصود بالهاء يرقم سواء كان ثلاثيا او غير ثلاثي، رباعي او اكثر من ذلك يرقم. وكذلك العلمية لا تشترط فيه. فعلى هذا تقول في هبة، تقول ايش يا هبة يا هبة يا هب على اللغتين. ومثله ايضا حسن، حسن لا ما هو مثله ما يصلح، لكن ناتي بنظير شاة مثلا شاة شاة هل ترقم؟ ترقم. فتقول يا شاة، وقد سمع من كلامهم يا شاة جني يقيم فريحي يا شاة جني سمع من كلامهم، فشاة ترقم لأنه ما يشترط عالمية. وكذلك ما زاد على هذا عن الحرفين أو على الثلاثة الأحرف مثل طلحة ومثل أيضا فاطمة، هذه ترقم. الحاصل من هذا أن المختوم بالهاء يرقم مطلقا، لا تشترط فيه علمية ولا زيادة على ثلاثة أحرف، فيرقم منه العلم والنكرة المقصودة، العلم والنكرة المقصودة. وقولنا يعني لا تشترط فيه علمية، ليس معنى أن النكرة غير المقصودة ترقم، لا، النكرة غير المقصودة لا ترقم، وإن المقصود النكرة المقصودة ترقم، والعلم من باب أولى يرقم. لكن فيما تقدم في غير المختوم بالتالي يرقم منه إلا العلم، أما النكرة المقصودة لا ترقم. وهنا المقصود بقولنا أنه يرقم مطلقا إلى اشترط فيه علمية، ليس معنى أن النكرة غير المقصودة ترقم، لا، وإنما لا يشترط علمية أي أن النكرة المقصودة ترقم منه. قال الشارح أي لا يجوز ترخيم الاسم الثلاثي كهند ودعد وعمر وزيد. عمر ثلاثي، عمر أربع أحرف الآن عندنا في عمر، كيف يقول ثلاثي؟ إذا نصلح نصوب يقول ينبغي أن يضع عمر وابو عمر صوب ولا نصوب نصوب. نعم عمر ثلاثي. وأما الواو هذه للتفريق بينه وبين عمر، هذه الواو للتفريق زائدة بينه وبين عمر، وتحذف في حال النصب رأيت عمرا. وأما الجر والرفع تبقى على ما هي عليه، جاء عمر ومررت بعمر تبقى الواو على ما هي عليه، ولا تحذف إلا في حال النصب. والحركات تكون قبلها لأن هي زائدة ما جاء بها للتفريق، فقط الحركات تكون على الرأس. يقول ما هو الفرق بين التصغير والترخيم؟ والله ما أدرينا الفرق بين التصغير والترخيم لأننا ما تعرضنا له، لكن إذا أردت غير هذا صلح السؤال وبعد ذلك كيف من التصغير والترخيم؟ ترخيم النداء وترخيم التصغير، ترخيم النداء يكون في الأخير الحل،